المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا سميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من شرح الشاطبية. بعد أن فرغنا من باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، نشرع في هذه الحلقة بحول الله وقوته في باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. أرحب ابتداء بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القباط أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله. مرحبا بكم. حياكم الله. أنا شيخ سأقرأ الأبيات الأربعة، أبيات هذا الباب جملة واحدة نبدأ بها بإذن الله كما هي أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط عص خضى وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبرة مئة وجهة وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله أخي دكتور أحمد، بارك الله فيك على هذه القراءة. هذا الباب طبعا جاء عقيب الحديث عن الفتح والإمالة وبين اللفظين، وذلك أنه نوع إمالة، فهو إمالة خصت بالإمام الكسائي. هذا الباب هو باب اختص به الإمام الكسائي من دون سائر القراء رحمهم الله أجمعين. يقول الشيخ هنا: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلا. ماذا نفهم من هذا البيت؟ هاء التأنيث، هاء التأنيث التي تمال عند الكسائي هي الهاء التي تاء التأنيث، سواء كان رسمت هاء أو تاء، لأن الكسائي يقف في كليهما بالهاء. وأن تعرف معلومكم، نعم، فبالهاء يقف حقا رضا. فحقا رضا يقفون بالهاء سواء كان رسمت بالتاء أو بالهاء. هذا سيأتي إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله، لكن أنا أقول هنا أنه التاء التأنيث التي تمال عند الكسائي عن حالة الوقف، لأن تتحول إلى هاء، هي سواء كانت مرسومة تاء أو مرسومة هاء، بشرط أن تكون دالة على التأنيث، أن لا تكون أصلية، أن لا تكون هاء ضمير، فهذه ليست داخلة في هذا المجال، أن لا تكون هاء سكت، كل هذه طبعا هاءات مستثنى لا علاقة لها بهذا الموضوع. إذن هنا إشكال صغير، كيف تمال الهاء وقد وقفنا عليها؟ ولذلك العلماء في لهم في هذا أمران أو رأيان. منهم من يرى أن الإمالة هي واقعة على الحرف الذي قبل الهاء، ومنهم من قال إن الإمالة هي للحرف الذي قبله وللهاء لأنها تضعف به، يعني عندما نميل الحرف الذي قبلها أيضا نميل بالهاء شيئا ما ميلا خفيفا، وإن كانت ساكنة يعني لأنها يعني تضعف بسبب الإمالة التي قبلها، فلا تكون بقوة ما إذا كان قبلها مفتوحا. وهي قضية مثار الحقيقة يعني خلاف ومناقشة بين العلماء، ولذلك بعضهم حمل قول الإمام الشاطبي على المجاز بإمالة هاء التأنيث وقال إمالة المراد إمالة ما قبلها التأنيث لأننا نقف عليها بالسكون، ومنهم من أمر الأمر على ما هو عليه فجعل الإمالة لهاء التأنيث والحرف الذي قبلها. لكن يجب أن نعلم أننا نقف بهاء التأنيث بالسكون حتى لا يظن ظان أننا نقف بها مكسورة أو ممالا بها نحو الكسر أو ما إلى ذلك. نحن نقرأها ساكنة والحرف الذي قبلها يمال بمعنى يجنح به نحو الكسر. هاء الوقوف وفي هاء تأنيث الوقوف، وهذا لما قال الوقوف معناته الوقف دون السكت، دون طبعا الوقوف بمعنى الوقف. يعني كلمة الوقوف لماذا جاء بها مجموعة؟ حقيقة ضرورة الشعر، وإلا فالشراح يقول هنا الوقوف بمعنى الوقف. في هاء التأنيث حالة الوقف عليها ممال الكسائي، والنسبة للكسائي هنا نسبة إلزام له، لأن هذا الباب كما يقولون أو كما هو مقرر مختص بالكسائي. ممال الكسائي الإمام علي الكسائي غير عشر ليعدل، غير عشر يعني هنا طبعا استثنى عشر حروف أو عشرة حروف إذا جاءت قبل هاء التأنيث فإنها لا تمال، وأتى بها بالبيت الذي بعدها وعلل ذلك قال ليعدل أي ليتعدل اللفظ، لأن هذه الأحرف العشرة لا تقبل الإمالة، ويجمعها حق ضغاط عص خضى. هذه طبعا الشراح بيقف عند هذا المعنى أنه العاصي المتهوك في معاصي الله عز وجل حق له أن يضغط ضغطة القبر، حق ضغاط عص أي عاص لله عز وجل، خضى يعني متجاوز الحد بعيد عن الطاعة. فهذا معنى الكلام، حق ضغاط عص خضى. هي عشرة أحرف، عشر أحرف، هي أحد عشر حرفا، ولكن الألف تكرر. الحاء والقاف والضاد والغين والألف والطاء والعين والصاد والخاء والضاء، هذه عشرة أحرف. هذه الحروف العشرة الحقيقة إذا جاءت قبل هاء الكناية هاء التأنيث فإنها لا إمالة فيها، فإنها لا إمالة فيها. علل العلماء ذلك بتعليلات حقيقة. بالنسبة لبعض هذه الحروف هي حروف استعلاء، يعني عندنا لاحظ القاف والضاد والغين والطاء والصاد والضاء، حروف والخاء والخاء حروف الاستعلاء السبعة، فهذه السبعة حروف استعلاء. الحاء والعين حروف حلقية، والحرف الحلقي الحقيقة فيه يعني كأنه العلماء يقولون فيه شيء من شبه الحروف المستعلية في مسألة قبول الإمالة. أما بالنسبة للألف فالألف أيضا قالوا أنها هنا أيضا فيها صعوبة الإمالة لأنها واقعة قبل الهاء، والألف والهاء قريبة المخرج بعضها من بعض، يعني ألف جوفية والهاء حلقية ولكنها رخوة. فيخشى من ضياعها. يعني يخشى من ضياعها. يخشى من ضياعها، هذا التعليل يعني شيء. وإنما المسألة هي مسألة رواية. لم ترد الرواية بإمالة هذه الأمور. نحن عندما نتكلم يا إخواني عن مسألة التوجيه لا يعني هذا أننا نريد أن ننتصر للقراءة بالوجه الذي ندافع يعني به عن القراءة. الدفاع عن القراءة بورودها وتواترها. طبعا. لا شك. نعم. لا شك. لكن هذه كلها مسائل يعني تقال. هنا أيضا أعطانا أربعة أحرف أو قبل أن ننتقل هذه الأربعة أحرف، لدينا الآن تمال قولا واحدا بعد حروف ما سوى حق ضغط عصر خضى. طيب نستمع إلى المقطع التطبيق لهذه الإمالة من الشيخ محمد نزار الدمشقي ونعود لاستكمال الشرح. ليس لها من دون الله كاشفه حدائق ذات بهجه وزرابي مبثوثه حرمت عليكم الميته أيبتغون عندهم العزة وسلهم عن القرية وإذ أنتم أجنة في كل سنبلة 100 حبة تلك 10 كاملة وأنهار من خمر لذة خذوا ما آتيناكم بقوة إلا أياما معدودة إنه كان فاحشة ويعلمهم الكتاب والحكمة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. هذه الحروف التي تمال قبلها التأنيث مجموعة في قولنا فجتت زينب لذود شمس يعني إذا استثنينا الحروف حق انضغاط عصا خضى تبقى فجتت زينب لذود شمس هي الحروف التي تمال مع هاء التأنيث أو تمال قبل هاء التأنيث. جميل. الآن في عندنا حروف لها خصوصية أيضا لها حروف أكهر وأكهر بعد الياء يسكن ميلة أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لا. هذا الكلام الحقيقة هو قائم على بيان أحرف أكهر له الهمزة والكاف والهاء والراء. هذه الحروف الأربعة تمال معها هاء التأنيث أو تمال مع هاء التأنيث كما قلنا على حسب المذهبين السابقين وذلك بشرطين أو بحالتين خلينا نقول حالتين إذا جاء قبلها ياء ساكنة أو جاء قبلها كسر ذلك قالوا أكهر بعد الياء يسكن وهو الياء الساكنة ميلة أو الكسر إذا جاء قبلها كسر أو جاء قبلها ياء ساكنة وثم قال والإسكان ليس بحاجز يعني لو أنه جاء كسر ثم جاء حرف ساكن ثم جاءت لهاء التأنيث ثم جاء الحرف ثم جاء ثم أحد حروف أكهر ثم جاء هاء التأنيث هو الحرف الساكن نعم ثم جاء هاء التأنيث الإسكان هنا ليس بحاجز لا يعتبر حاجزا يحجز بين الكسرة وبين بين الهاء بين حرف لاحظ عندي الآن الكسرة بعدين أحد حروف أكهر كسرة ثم حروف أكهر ثم الهاء بين الهمزة وحرف من حروف أكهر إذا جاء حرف ساكن لا يعد هذا الساكن مانعا لتأثر الحرف بالكسرة التي قبله يعني على سبيل المثال مثلا كلمة ولكل وجهة نعم الجيم ساكنة ما قبلها مكسور وما بعدها حروف أكهر تمام لا يتأثر هذا يعني كأن الساكن اللي هو الجيم غير موجود نعتبره والإسكان ليس بحاجز لا يعتبر حاجزا مانعا لتأثر الحرف بالإمالة بالكسرة التي قبله هذا معنى قول الإمام رحمه الله والإسكان ليس بحاجز يعني لاحظ لما أقول مثلا إن في ذلك لعبرة هنا الراء من حروف أكهر حروف أكهر قبلها ساكن اللي هو الباء قبلها كسر تمال نعم سدره مثلا أيضا نفس الشيء وجهه وهكذا الآن لما قال ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا هنا أراد أن يبين لنا أنها تتأثر بالكسر ولكنها لا تمال إذا سبقت بفتح فمثل حروف أكهر بالرجل الذي له أرجل فيقول كأنه يقول إذا جاء قبلها فتح أو ضم ضعفت أرجل أكهر عن أن تحملها فتقوم بما فيها من إمالة فلا إمالة فيها إذا سبقت بفتح أو بضم ثم بعد ذلك أعطانا هذه الثلاث حالات أعطانا أمثلة تحدث فيها نعم تفضل أعطانا الأمثلة التي بعدها في لعبرة 100 إلى آخره الآن الحقيقة هذه المسألة طبعا البيت الأخير في عندنا أمثلة لعبرة 100 وجهة وليكة وبعضهم سوى ألف عند الكسائي. هذه الأمثلة كلها لحروف أكهر التي نستمع الآن إلى هذه أمثلة. قلت الشطر الأول يعني الراء والهمزة والهاء والكاف أمثلة أتى بها دلالة أو أمثلة على إمالة هاء التأنيث التي قبلها أحد حروف أكهر. طيب نستمع إلى المقطع في إمالة أحد حروف أكهر بهذه الحالات. أني أخلق من الطين كهيئه وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه ولكل وجهه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وإذ قال ربك للملائكة إن في ذلك لعبرة. نعم. وبعضهم سوى ألفا عند الكسائي ميل. هذا المذهب الثاني كما يقول عنه العلماء. يسمونه الإجمالي. الإجمالي المذهب الإجمالي الثاني إنه الكسائي يميل هاء التأنيث إذا جاء قبلها أي حرف من حروف الهجاء إلا الألف. المادية. ما عدا الألف طبعا ما لا تكون إلا مادية. نعم. يسموها مادية من باب تعريف المعرف يعني. من باب الاحتراز عن الهمزة. الاحتراز عن الهمزة. نعم. اللي هي الألف. فهذا الحقيقة مذهب آخر. يعني المذهب الآن عند الكسائي إذا أردنا أن نقول في البداية أنه يميل هاء التأنيث إذا لم تسبق بأحد الحروف التي نص على عدم حق انضغاط عصل خضى وأكهر بشرط أن تكون قبلها كسرة أو ياء ساكنة وليس الإسكان بينهما بمانع. هذا مذهب هذا المذهب الذي يسمونه هو المذهب التفصيلي. نعم. المذهب العام أن الكسائي يميل كل هاء تأنيث قبلها أي كائن ما كان هذا الحرف ما عدا حرف الألف وهذا هو المذهب العام. فلذلك الآن لما نجي نقول بالنسبة لما سبق نقول أن الكسائي رحمه الله يقرأ بالإمالة قولا واحدا في الحروف الخمسة عشر الباقية اللي هي المجموعة في قول فجتت زينب لذود شمس. هذا قولا واحدا على كلا المذهبين. يعني كما يسمونه العامل المشترك بين المذهب الأول والمذهب لا خلاف في هذه الآية لأنه أخبر في البيت الأول عن هذا الأمر ثم لما أتى في آخر بيت أجملها أدخلها ضمن الحروف الباقية لأنها ما عدا الألف. الرأي الثاني أو المذهب الثاني يدخل معها حق ضغاط عص خضى أو حق ضغاط عص خضى ما عدا الألف. ما عدا الألف يعتبرها مانعة من الإمالة ولا تمال الهاء عندها. فهما المذهبان متفقان على إمالة فجثت زينب لذود شمس طبعاً. ومتفقان أيضا على منع إمالة الهاء الألف. طيب نستمع إلى التطبيق لإمالة للمذهب الإجمالي من الشيخ نزار. والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحه الحاقة الحاقه فرهان مقبوضة فرهان مقبوضه أم لكم أيمان علينا بالغة بالغه وزادكم في الخلق بسطة بسطه القارعة القارعة إنا أخلصناهم بخالصة بخالصه فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظه. الحقيقة هذا الذي قلناه أخي ممكن أن نجمله بقولنا إن الحروف الهجائية من حيث إمالة الكسائي على أربعة أقسام يعني حروف 28 هجائية أربعة أقسام. القسم الأول يمال مطلقا وبلا شرط على المذهبين، المذهب التفصيلي أو المذهب الإجمالي، وهي حروف 15 فجثت زينب لذود شمسي. تمام. القسم الثاني يمال بشرط أن تسبقه ياء ساكنة أو كسرة، وهي حروف أكهر. حروف أكهر بشرط وبلا شرط على المذهب الثاني، بشرط على المذهب الأول وبلا شرط على المذهب الثاني. صحيح. القسم الثالث لا يمال على المذهب الأول ويمال على المذهب الثاني، وهي الحروف العشرة ما عدا الألف. حق ضغاط عصن خضى تمال على المذهب الثاني ولا تمال على المذهب الأول. القسم الرابع لا يمال على كلا المذهبين مطلقا الألف، وهو الألف. إذن هذه الأربعة حتى يتصورها الأخ المشاهد، يتصور هذه الأقسام فيكون عنده قد حلل حروف الهجاء إلى أربعة أقسام، وكل قسم معروف من حيث الإمالة، هل يمال أو لا يمال، أو هل تمال التاء معه أو لا تمال. طيب شكرا جزيلا. هذا بالنسبة الحقيقة لما هو بالنسبة لها التأنيث. طيب نأخذ أسئلة الحلقة حتى نختم. السؤال الأول، وضح المذهب التفصيلي في إمالة هاء التأنيث عند الكسائي. السؤال الثاني، ما الشرط الذي تمال معه تاء التأنيث عند حروف أكهر؟ اذكر شرط إمالة حروف أكهر على المذهب التفصيلي. السؤال الثالث، ما الحروف التي تمال على المذهب الإجمالي عند الكسائي، وما الحرف الذي استثني على هذا المذهب؟ والله تعالى أعلم. طيب شكرا جزيلا. شهري أعزاء باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه على ما يفيدنا به في كل حلقة، وأشكركم كذلك على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة التي نتحدث عن مذاهب القراء في الراءات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاماً عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفآن أخافي القاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيان ميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقيلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها حناليك يا الله يا رافع العلا.